الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآله محمد رحمه الله. مبادئ عامة: تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. قلنا قبل الدخول في القسم الأول من الأدلة، وهي التي تكون أدلة على الواقع، لا بد من تقديم عدة مقدمات. المقدمة الأولى هي أننا إذا شككنا في حجية إمارة من الإمارات، فهل يوجد عندنا دليل على عدم الحجية أو لا يوجد عندنا دليل على عدم الحجية؟ لكي يتضح المطلب نضرب مثالا، وهو المثال الذي اختاره الأستاذ الشهيد في أبحاثه. لو فرضنا أنه قامت عندنا إمارة مشكوكة الحجية على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فسيفترضوه القياس أو أي إمارة أخرى، لم يقم عندنا دليل على حجية تلك الإمارة، وهذه الإمارة المشكوكة الحجية كانت تثبت لنا حكما من الأحكام. مثال: وإلا الإمارة قد تنفي حكما من الأحكام. نحن الآن عندما نقول الإمارة، لو فرضنا أنه قامت عندنا إمارة مشكوكة الحجية على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، سيفترضوه القياس أو أي إمارة أخرى، لم يقم عندنا دليل على حجية تلك الإمارة، وهذه الإمارة المشكوكة الحجية كانت تثبت لنا حكما من الأحكام. مثال: وإلا الإمارة قد تنفي حكما من الأحكام. نحن الآن عندما نقول الإمارة المشكوكة تثبت لنا حكما من الأحكام كالوجوب مثلا، هذا من باب المثال. فهنا يوجد بحثان: البحث الأول أن الدعاء عند رؤية الهلال التي ذكرت هذه الإمارة المشكوكة أنه واجب، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ البحث الثاني، السلام عليكم، البحث الثاني أن هذه الإمارة المشكوكة الحجية هل يوجد عندنا دليل على عدم حجيتها أو لا يوجد؟ إذن هذان بحثان: بحث يرتبط بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال الذي هو مؤدى الإمارة، وبحث يرتبط بنفس الحجية المشكوكة أنه يوجد عندنا دليل على عدم الحجية أو لا يوجد، وأحد البحثين غير البحث الآخر. ها، والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذه المقدمة تكلم على كلا المستويين، وإن كان عموما في الكتب الأصولية وأيضا من يوضحون هذه العبارات يتصورون أن البحث مرتبط بالقسم الأول فقط، وهو الدعاء عند رؤية الهلال التي قامت الإمارة مشكوكة على حجيته، هل أنه يجب أو لا يجب، ولا ينظرون إلى البحث الثاني وهو أن نفس الحجية المشكوكة هل يوجد دليل على الحجية على عدم حجيتها أو لا يوجد. أما البحث الأول وهو أن الدعاء عند رؤية الهلال التي أثبتت الإمارة المشكوكة الحجية أنه واجب، هل يجب أو لا يجب؟ هنا نقول تارة نبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأخرى نبني على نظرية حق الطاعة. فإن بنينا على نظرية قبح العقاب بلا بيان، فهل هذا الوجوب الذي أدت إليه الإمارة المشكوكة بيان أو ليس ببيان؟ إذن يكون الموضوع تاما حتى مع وجود هذه الإمارة المشكوكة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. إذن وجود الإمارة المشكوكة على من المشكوكة الحجية على الوجوب وعدم وجودها يغير من قبح العقاب من البيان أو لا يغير؟ لا يغير. أنت ترجع إلى قبح العقاب بلا بيان، سواء كانت عندك إمارة مشكوكة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو لم تكن عندك إمارة مشكوكة الحجية على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. وبعبارة أخرى، المرجع قبل قيام هذه الإمارة المشكوكة على وجوب الدعاء والمرجع بعد قيام هذه الإمارة المشكوكة على وجوب الدعاء تغير أو لم يتغير؟ لم يتغير، المرجع هو المرجع. وهذا معنى قول الأصوليين أن الشك في الحجية كاف للقطع بعدمها. يعني شنو كاف للقطع بعدمها؟ يعني أن الذي كان قبل قيام هذه الإمارة المشكوكة الحجية هو بعده بعد ذلك أيضا يبقى هو المرجع ولا يتغير المرجع. هذا إذا بنينا على قبح العقاب بلا بيان. أما إذا بنينا على نظرية حق الطاعة، الاحتمال منجز أو ليس بمنجز؟ هذا الاحتمال منجز. إذن لابد أن نرجع عندنا إلى الأصول الشرعية مو إلى الأصول العقلية. بعد هناك مرجعنا وين كان؟ إلى الأصول العقلية. هنا مرجعنا وين يصير؟ إلى الأصول الشرعية. والأصول الشرعية ماذا تقول؟ تقول رفع ما لا يعلمون، كل ما هو مشكوك فقد رفعه. رفع ما لا يعلمون بإطلاق لو ما بإطلاق؟ نقول نعم فيه إطلاق، للذي لا يعلم سواء كان مقترن بحجية بإمارة مشكوكة الحجية أو لم يكن مقترن. رفع ما لا يعلمون، وجوب الدعاء عند رؤية الهلال معلوم أو غير معلوم؟ غير معلوم. هسه تارة يكون غير معلوم مع عدم الاقتران بإمارة مشكوكة الحجية، وأخرى يكون مقترن ماذا؟ بإمارة مشكوكة الحجية. هل أن هذا الإطلاق حجة أو ليس بحجة؟ هذا الإطلاق في رفع ما لا يعلمون حجة أو ليس بحجة؟ حجة. متى نرفع اليد عن الحجة؟ باللا حجة أو بالحجة؟ والمفروض أن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال دل دليل حج عليه أو دليل مشكوك الحجية. إذن يبقى ذلك الإطلاق على حاله، ونشك أن هذا مخصص له مقيد له حاكم عليه أو لا. الأصل ماذا؟ عدم المخصص، الأصل عدم المقيد، الأصل عدم الحكم. مرادا من الأصل هنا يعني أن المطلق والعام يبقى على إطلاقه ما لم نحرز المقيد الحجة. فإذا دار أمر المقيد بين المقيد الأوسع والمضيق الأوسع أضيق، ماذا نفعل؟ يعني نحن لا نعلم أن رفع ما لا يعلمون خرج من إطلاقه خبر إمارة معلومة الحجية فقط، فإنه يتقدم على رفع ما لا يعلمون، أو المشكوكة الحجية أيضا خرج من رفع ما لا يعلمون. خب المعلوم التخصيص ماذا نفعل؟ نقيد به إطلاق رفع ما لا يعلمون، والمشكوك التخصيص ماذا نرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العام. هذا من قبيل أن المولى قال أكرم كل عالم، وخرج بعض العلماء كالنحويين خرجه، قال إلا النحويين فلا يجب إكرامهم. وشككنا أن اللغوي هل هو خارج أو ليس بخارج، فهنا نوسع دائرة التخصيص لو نتمسك بالعام. نتمسك بالعام لأنه ما قام دليل على التخصيص يخرج، وما زاد على ذلك يكون المرجع فيه ماذا؟ هو العام. هنا أيضا يوجد عندنا دليل يقول رفع ما لا يعلمون خرج منه ماذا؟ خبر الثقة الحجة إذا قام على ماذا؟ على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. فهنا أيضا لا يعلم، ولكن الشارع قال خبر الثقة ماذا؟ حجة، وهو يقول ماذا؟ الدعاء واجب عند رؤية الهلال. إذا نرفع اليد عن رفع ما لا يعلمون أو لا نرفع اليد؟ إذا بهذا المقدار نرفع اليد، ولكن أشك أنه إذا قام على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال إمارة مشكوكة الحجية، أيضا نخصص المطلق أو لا نخصصه؟ ماذا نفعل؟ نرجع إلى إطلاق المطلق، نرجع إلى إطلاق الأصل العملي. وكذلك في الاستصحاء نفس الكلام الذي قلناه في الإمارة أو قلناه في البراءة الشرعية، في الاستصحاب أيضا نقول نفس الكلام. يعني إذا كان عندنا استصحاب عدم الوجوب، هل الإمارة المشكوكة الحجية على وجوب الدعاء تغير من الاستصحاب أو لا تغير؟ لا تغير، تبقى على حاله. وكذلك لو فرضنا أنه يوجد عندنا دليل من الإمارات لا من الأصول العملية، وآخر البراءة الشرعية والإمارات والاستصحاب ماذا؟ من القسم الثاني. لو كان عندنا دليل لا يجب الدعاء مطلقا، مؤدى رواية خبر الثقة قال لا يجب الدعاء مطلقا، ولكن قامت عندنا إمارة مشكوكة الحجية على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هل نخصص ذلك المطلق أو لا نخصص؟ لا نخصص، لأنه مشكوك الحجية. إذن في المسألة الأولى، وهي أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو لا، من الدال على الوجوب؟ إمارة مشكوكة في الحجية. هل أن هذه الإمارة المشكوكة في الحجية إذا قامت على إثبات تكليف هل تغير المرجع الذي كنا نرجع إليه قبل القيام أو لا تغير؟ لا تغير، سواء كان المرجع قبح العقاب بلا بيان، أو كان المرجع رفع ما لا يعلمون، أو كان المرجع لا تنقض اليقين بالشك، أو كان المرجع إطلاق دليل اجتهادي. إذن في المسألة الأولى الموقف لا يتغير مطلقا، يعني وجود هذه الإمارة المشكوكة على الوجوب وعدم وجودها على حد واحد لا يختلف. وهذا هو مراد قول الأصوليين أن الشك في الحجية كاف للقطع بعدمها. كيف لو كنت قاطعا بعدم حجية هذه الإمارة وقامت على وجوب شيء لا يؤثر، كذلك لو شككت في الحجية أيضا لا يؤثر على الموقف شيئا. وبينا لماذا لا يؤثر، باعتبار قبح العقاب بلا بيان، هنا بعد عدم البيان متحققون. رفع ما لا يعلمون، إلى الآن رفع ما لا يعلمون إطلاقه تامون. لا تنقض اليقين بالشك، إلى هنا لا تنقض اليقين بالشك، بعد الشك أيضا في الحجية إطلاقه تامون. إطلاق الدليل الاجتهادي الذي قال عدم وجوب الدعاء مطلقا، الإطلاق تام، لأن المفروض أن هذه لم تثبت لي وجوب الدعاء بحجة بل بمشكوك الحجية، فيتمسك بإطلاق الدليل الاجتهادي. هذا كله في المسألة الأولى، وهي ماذا؟ وهي أنه مع قيام الإمارة المشكوكة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ما هو تكليفنا بالنسبة إلى وجوب الدعاء عند رؤية الهلال؟ هل المرجع الأصول السابقة أم أن المرجع هي هذه الإمارة المشكوكة في الحجية؟ الأصول السابقة. وبعبارة أخرى بحثنا بلحاظ الواقع، نحن بلحاظ الواقع كنا نجري قبح العقاب بلا بيان، بلحاظ الواقع كنا نجري وفع ما لا يعلمون، بلحاظ الواقع كنا نقول لا تنقض اليقين بالشك، بلحاظ الواقع كنا نلتزم بإطلاق الدليل الاجتهادي. الآن عندما قامت الإمارة المشكوكة على الوجوب تغير تلك الأصول أو لا تغير؟ لا تغير، ولكن بلحاظ الواقع لا تغير. ويبقى الكلام ماذا؟ في المسألة الثانية، وهي أنه نفس الحجية المشكوكة، الحجية حكم ظاهري لو مو حكم ظاهري، الحجية من الأحكام الظاهرية لو مو من الأحكام الظاهرية، قلنا من الأحكام الظاهرية فيما سبق، تنقض نفس الحجية إذا كانت مشكوكة أو غير مشكوكة. فهل يوجد عندنا دليل على عدم الحجية أو لا يوجد عندنا دليل على عدم الحجية؟ الآن نريد أن ننفي حجية هذه الحجية المشكوكة، فهل يوجد عندنا دليل أو لا يوجد عندنا دليل؟ وعلى غير البحث الأول، الآن بلحاظ حجية هذه الإمارة المشكوكة، مو بلحاظ مؤدى هذه الإمارة المشكوكة. وهذان بحثين، البحث الأول غير البحث الثاني. فلهذا قال، الآن نأتي إلى البحث الثاني. الدليل إذا كان قطعيا فهو حجة على أساس حجية القاطع كما تقدم، وإذا لم يكن قطعيا فهنا فإن قام دليل قطعي على حجيته كخبر الثقة، لو قام دليل قطعي على حجية خبر الثقة أخذ بذلك الدليل أيضا. وأما إذا لم يكن قطعيا وشك في جعل الحجية لهذا الدليل كالقياس مثلا، كالشهرة مثلا، إذا لم يكن قطعيا وشك في جعل الحجية له شرعا مع عدم قيام الدليل على ذلك، وإلا لو قام دليل على الحجية بلا إشكال ولا شبهة نعمل بالحجية، فالأصل فيه عدم الحجية. هذا يا أصل، الأصل فيه عدم الحجية، ثم إجراء الأصل بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المسألة الأولى أو بلحاظ المسألة الثانية؟ مراد من الأصل هنا الأصل العملي، ولكنه بلحاظ المسألة الأولى فقط، لأنه بلحاظ المسألة الثانية سنثبت لكم أنه يوجد عندنا دليل اجتهادي ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي. واضح المطلب؟ الأصل هنا مراد، يعني الأصل العملي، يعني قبح العقاب بلا بيان، يعني رفع ما لا يعلمون، يعني لا تنقض اليقين بالشك. وتؤمن لنا بلحاظ الحجية المشكوكة لو بلحاظ الواقع، ها؟ بلحاظ الواقع. لماذا بلحاظ الواقع؟ سؤال، لماذا بلحاظ الواقع؟ لأن الذي عليه العقاب هو الواقع ومو الحجية. قبح العقاب بلا بيان يؤمن لي بلحاظ حجية، الحجية وما بها عقاب، الحجية بها عقاب بلحاظ ماذا؟ بلحاظ منكشفها. فلهذا إذا تتذكرون فيما سبق قلنا أن الأحكام الظاهرية إنما تكون موضوعا لحكم العقل بنحو الاستقلال، لا، أحكام طريقية. فلهذا هذه الأصول العملية الشرعية أو العقلية على مبنى المشهور تؤمن ماذا؟ بلحاظ الواقع، لا بلحاظ الحجية المشكوكة. لماذا؟ باعتبار أنه بلحاظ الحجية المشكوكة لا عقاب حتى يؤمن ذلك الأصل بلحاظه. ونعني بهذا الأصل أن احتمال الحجية ليس له أثر عملي، لا يؤثر من الموقف شيئا، وأن كل ما كان مرجعا لتحديد الموقف بقطع النظر عن هذا الاحتمال للواقع، مو هذا الاحتمال للحجية، هذا الاحتمال للواقع، لأن هذه الإمارة المشكوكة الحجية جعلت لي ولدت لي ماذا؟ احتمالا للحكم الواقعي، وهو أن يكون وجوب الدعاء، وأن يكون الدعاء هنا ماذا؟ واجبا. مو الاحتمال الناشئ، مو الاحتمال بلحاظ نفس الحجية، الاحتمال بلحاظ ماذا؟ الواقع المنكشف بهذه الحجية. لتحديد الموقف بقطع النظر عن هذا الاحتمال يظل هو، أي ذلك الدليل أو المرجع، يظل هو المرجع معه، أي مع هذا الاحتمال أيضا. ولتوضيح ذلك نطبق هذه الفكرة على خبر محتمل الحجية يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، وفي مقابله البراءة العقلية، مو وفي مقابلتي، وفي مقابله، هاي نسخكم عندكم مقابله صحيح، وفي مقابله البراءة العقلية، قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند من يقول بها، وأما نحن فلا نؤمن. وعندما لا يقول بها في مقابل هذا الأثر الاحتمال ماذا يوجد؟ البراءة الشرعية، ولا تنقض اليقين بالشك. كنت على يقين من عدم وجوب الدعاء ولو بالعدم الأزلي، والآن بعد وجود هذه الإمارة المشكوكة في الحجية لا تعلم أنه انتقض ذلك اليقين أو لم ينتقض. الاستصحاب ماذا يقول؟ لا تنقض اليقين بالشك، إذن استصحب عدم الوجوب السابق. والبراءة الشرعية والاستصحاب وإطلاق دليل اجتهادي لو فرضنا خبر عدل دل على عدم وجوب الدعاء مطلقا، لو فرضنا، وهذا الخبر ليس من العادل بل هو من الثقة، ولم نعلم أنه حجة خبر الثقة أيضا أو ليس بحجة، نعلم قطعا أن خبر العادل ماذا؟ حجة، ولكن شككنا أن خبر الثقة حجة أو ليس بحجة. وخبر الثقة قال لنا الدعاء عند رؤية الهلال واجب، ولكن خبر العادل مؤداه ماذا كان؟ نفي وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مطلقا. ها ليش مطلقا؟ حتى نسوي التعارض بنحو الإطلاق والتقييد، أما إذا صار التعارض بنحو التباين فهي تساقطة. قال وإطلاق دليل اجتهادي تفرض دلالته على عدم وجوب الدعاء مطلقا، ها مو عند رؤية الهلال. أما البراءة العقلية فلو قيل بها كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر أيضا. لماذا؟ لأن احتمال الحجية للخبر لا يجعل لي الواقع المشكوك مبينا، بل الواقع المشكوك باق على ماذا؟ على شكه، فلم يتحقق موضوع قبح العقاب بلا بيان. إذن البيان لم يتم فقبح العقاب بلا بيان تام، وإلا لو قلتم احتمال الواقع كاف في ارتفاع موضوع القاعدة لابد أن تلتزموا بذلك حتى مع عدم وجود الإمارة المشكوكة. لو كان احتمال الواقع يكفي لرفع القبح العقلي وقاعدة القبح العقاب بلا بيان، قل احتمال العقلي أينما تحقق يلزم ماذا؟ أن يرتفع قبح العقاب بلا بيان، سواء كان هذا الاحتمال بلحاظ الواقع من خلال الإمارة المشكوكة أو من غير خلال الإمارة المشكوكة، من خلال أي احتمال آخر. فلهذا نحن مرارا أكدنا ماذا؟ أن الكلام بلحاظ احتمال الواقع لا بلحاظ الحجية المشكوكة. فلهذا يقول لأن احتمال الحجية يعني احتمال الواقع، هذا احتمال الواقع من أين جاءنا؟ من أين جاءنا احتمال الواقع؟ من احتمال الحجية هذا الخبر. لأن احتمال الحجية لا يكمل البيان على الواقع حتى ترتفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإلا لو كان احتمال الواقع يكفي أو احتمال الحجية يكفي لرفع موضوع قبح العقاب بلا بيان كان أينما احتملنا الواقع لابد أن نرفع اليد عن قبح العقاب بلا بيان ولا نشترط القطع. يقول لأن احتمال الحجية لا يكمل البيان، وإلا لتم البيان باحتمال الحكم الواقعي ولو لم تكن هناك إمارة مشكوكة الحجية، ولا يلتزم به القائل بقبح العقاب بلا بيان. القائل بقبح العقاب بلا بيان متى يرفع اليد عن هذه القاعدة؟ إذا حصل بيان. وأما احتمال البيان، احتمال الحجية، احتمال الحكم الواقعي، بيان لا، يقول نبقى على قبح العقاب بلا بيان ولو أنكرناها كما أنكرناها فيما سبق. ولو أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقلنا أن كل حكم يتنجز بالاحتمال، إذن هذا الاحتمال منجز أو ليس بمنجز؟ نعم منجز. إذن لابد مرجعنا ماذا يكون؟ الأصول العملية الشرعية، لنرى أنه هل يوجد ترخيص أو لا يوجد عندنا ترخيص في مورد الاحتمال، يعني أن المولى في هذه الموارد رخص أم أنه احتاط، وبعبارة أخرى أن المولى في هذه الموارد جعل حكما ظاهريا بالترخيص أو حكما ظاهريا بالاحتياط. فعندما نرجع إلى الأدلة نضع نجد أنه وضع حكما ظاهريا بالترخيص وفي عما لا يعلم، والمفروض أن هذا معلوم أو غير معلوم، غير معلوم، إذن يكون مشمولا لإطلاق وفي عما لا يعلم. قال لا تنقض اليقين بالشك، وأنا كنت على يقين بعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، والآن من خلال هذه الحجية المشكوكة حصل لي ماذا؟ شك بالوجوب. استصحاب ماذا يقول؟ يقول ولا تنقض اليقين بالشك، لا تعتني بهذا الشك. خبر العادل ماذا يقول؟ يقول لا يجب الدعاء مطلقا إلا إذا قام دليل على التخصيص، والمفروض أنه لم يقم عندنا دليل على التخصيص، فالمرجع يكون البراءة، الاستصحاب، إطلاق دليل اجتهادي. قال فالواقع منجز باحتماله من دون أثر لاحتمال الحجية، وأما البراءة الشرعية فإطلاق دليله عفوا. يقول ولو أنكرناها وقلنا أن كل حكم يتنجز بالاحتمال ما لم يقطع بالترخيص الظاهري في مخالفته، إذن ماذا؟ فالواقع منجز باحتمال التكليف الواقعي من دون أثر لاحتمال الحجية. يعني سواء قامت عندنا إمارة مشكوكة الحجية أو لم تقم عندنا إمارة مشكوكة الحجية، نفس احتمال الحكم الواقعي بالنسبة إلينا ماذا؟ منجز. فلهذا نحن قلنا فيما سبق أن كل انكشاف لأمر المولى فلازمه ماذا؟ الحجية. وهنا يوجد انكشاف لأمر المولى بنحو الاحتمال، هسه سواء كانت هناك إمارة مشكوكة الحجية أو لم تكن، هذه من دون أثر الاحتمال الحجية، يعني وجودها وعدمها لا يؤثر. نحن نريد احتمال الواقع، واحتمال الواقع هو المؤثر في التنجيز سواء كان مقرون بالحجية المشكوكة أو بأي طريق آخر. خب أما البراءة الشرعية فإطلاق دليلها شامل لموارد احتمال الحجية أيضا. رفع ما لا يعلمون، خب وجوب عند دعاء عند رؤية الهلال واجب معلوم أو غير معلوم؟ غير معلوم، ويشمل غير المعلوم فردين، غير المعلوم المقترن بالحجية المشكوكة، يعني الذي قام عليه خبر الثقة المشكوك الحجية، وغير المعلوم الذي لم يقم عليه ماذا؟ خبر الثقة المشكوك الحجية. إطلاق رفع ما لا يعلمون يشمل الصورتين معا. متى نرفع اليد عند إطلاق دليل رفع ما لا يعلمون؟ إذا قام عندنا دليل قطعي على أن خبر العادل حجة، وخبر العادل قال وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ماذا؟ الدعاء عند رؤية الهلال واجبون، فنرفع اليد عن رفع ما لا يعلمون. هسه بأي ملاك نرفع اليد؟ نرفع اليد بالتخصيص، نرفع اليد بالحكومة، نرفع اليد بالورود. هذا بحث إن شاء الله سيأتي في باب التعارض، وهناك خلاف بين مبنى السيد الشهيد وبين مبنى المشهور من الأصوليين، لأن الأصوليين يقولون أن جعل الحجية لخبر الثقة يخرجه عن الأصول العملية بالحكومة، ولكن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بنحو أو بآخر يرجعه إلى التخصيص لا إلى الحكومة. هسه الفرق بين التخصيص والحكومة ما هو سيأتي في محله. قال وأما البراءة الشرعية فإطلاق دليلها شامل لموارد احتمال الحجية أيضا. لماذا؟ لأن موضوع البراءة الشرعية عدم العلم بالتكليف الواقعي، وهو هذا الموضوع ثابت مع احتمال الحجية أيضا. هسه شوفون بحثنا وين؟ التأمين بلحاظ الواقع. كل علاقة الآن ما عندنا التأمين بلحاظ الحجية المشكوك، بلحاظ الحكم الظاهري. الآن بحثنا ليس بالحجية المشكوكة، بحثنا بلحاظ الواقع الذي دلت هذه الإمارة المشكوك عليه. بل حتى مع قيام الدليل على الحجية نحن نقول أن البراءة الشرعية تكون شاملة، ولكنه ذيك البراءة الشرعية مطلقة والدليل الذي دل على الحجية مقيد فنخصص فنقيد. فلهذا إذا تتذكرون السيد الشهيد في الحلقة الثانية ماذا قال؟ قال في النتيجة الفقيه عندما يدخل إلى أي مسألة على العموم، عندما يضع يده على أي حادثة يوجد عنده أصل عملي، يعني أصل عملي شامل، فإن وجد دليلا يخرج المورد عن الأصل العملي عمل به، وإن لم يجد فماذا يعمل؟ يعمل بالأصل العملي. أنت عندما تأتي إلى وجوب السورة حرمة الخمر ماذا؟ رفع ما لا يعلمون. معلوم حرمة الخمر؟ لا. وجوب السورة معلوم؟ لا. إذا المشمول ماذا؟ لرفع ما لا يعلمون. هسه إذا دل خبر الثقة الحج الذي دل دليل قطعي على حجية خبره، عند ذلك نقي إطلاق ماذا؟ رفع ما لا يعلمون. هذا قال بل حتى مع قيام الدليل على الحجية، ولكن غير أنه في هذه الحالة يعني في مورد قيام الدليل على الحجية يقدم دليل حجية الخبر على دليل البراءة الشرعية. لماذا؟ لأنه أقوى منه وحاكم عليه مثلا، يعني ذو الأصولين يقولون هذه مثلا للإشارة أنها مو مبنى نثر، لأنه مبنى الشيء لا راح نقوله، وحاكم عليه مثلا، وإلا إذا مبناه لا معنى لأن يقول مثلا. شنو مثلا؟ إذا كان مبناه أن دليل حجية الخبر حاكم على ماذا؟ على دليل رفع ما لا يعلمون مثلا. بعد شنو؟ لأنه هو سيرى بعد ذلك بأنه ماذا؟ مو حاكم بل هو مخصص، بل روحه يرجع إلى التخصيص كما سيبين في تعارض الأدلة. وأما مع عدم ثبوت الدليل الأقوى فيؤخذ بدليل البراءة، ونفس التقريب المتقدم في البراءة يجري ماذا؟ في الاستصحاب، كما لو كان عندنا استصحاب عدم وجوب الدعاء ولو بنحو العدم الأزلي قبل أن يخلق الله العالم، هل كان يجب الدعاء عند رؤية الهلال؟ لا، بنحو العدم الأزلي نستصحب عدم الوجوب. الآن قامت عندنا إمارة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أنا شككت أنه يجب الدعاء، انتقل ذلك اليقين أو لم ينتقل؟ أستصحب اليقين السابق. إذن أيضا نعمل بإطلاق دليل الاستصحاب ما لم يرد له حاكم أو ما لم يرد عليه مخصصون. وأما الدليل الاجتهادي المفترض، لأنه لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل الاجتهادي ولكن فرضناه فرضا، أن خبر العادل دل على عدم وجوب الدعاء مطلقا فهو دليل اجتهادي لأنه مفاد الخبر. وأما الدليل الاجتهادي المفترض دلالته بالإطلاق على عدم الوجوب فهو حجة مع احتمال حجية الخبر المخصص أيضا. فإذا كان عندنا إطلاق حجة واحتملنا وجود المخصص، المرجع ماذا؟ الإطلاق للمخصص، الإطلاق. كذلك في المقام، نحن يوجد عندنا إطلاق حجة وشككنا أنه خصص أو لا، فالمرجع ماذا؟ إلى الإطلاق. قال لأن مجرد احتمال التخصيص لا يكفي لرفع اليد عن الإطلاق المحرز الحجة. ونستخلص من ذلك أن الموقف العملي لا يتغير باحتمال الحجية، هذا معنى قول الأصوليين، وهذا يعني أن احتمال الحجية يساوي عمليا القطع بعدم الحجية. كيف كان حالك لو كنت قاطعا بعدم حجية هذه الإمارة؟ كنت ترجع إلى الأصول العملية العقلية أو الشرعية أو لا؟ ما كنت ترجع، كنت ترجع إليها مع القطع بعدم الحجية. الآن ارجع إلى تلك الأصول العقلية على مبنى قطع العقاب بلا بيان، وعلى الأصول الشرعية على مبنى نظرية حق الطاعة. ونضيف إلى ذلك، من هنا السيد الشهيد يدخل في المسألة الثانية، يقول مو فقط نحن نستطيع أن نؤمن لكم بلحاظ الواقع، نستطيع أيضا أن نثبت لكم عدم الحجية المشكوكة. المشهور من الأصوليين ماذا يفعلون هنا؟ يقولون إذا شككنا أن خبر الحسن، أن الخبر الحسن أو القياس حجة أو ليس بحجة، الحجية حكم شرعي لو مو حكم شرعي، حجية حكم شرعي لو حكم شرعي، بس حكم شرعي وضعي مو حكم شرعي تكليف، ها؟ شككنا رفع ما لا يعلمون، ماذا يقول؟ ها؟ فقط ينفي الحكم التكليفي؟ لا، ينفي الحكم التكليفي والحكم الوضعي. إذن بمفاد البراءة الشرعية ننفي ماذا؟ ننفي حجية هذه الإمارة المشكوكة. إذن بلحاظ المسألة الثانية الأصوليون ماذا يفعلون؟ ينفون الحجية بدليل اجتهادي، لو ينفون الحجية بالأصل العملي، ها؟ بالأصل العملي، رفع ما لا يعلمون أصل عملي، بعد مؤداه أصل عملي. إذن الأصوليون عندما يأتون إلى المسألة الثانية ماذا يفعلون؟ يقولون الحجية حكم شرعي ظاهري، وشككنا أنه هذه الإمارات جعلت حجة أو لم تجعل حجة، وفي ما لا يعلم، لا نعلم أنه جعلت حجة، فينفون حجية الإمارة المشكوكة، ينفونه ماذا؟ بالأصل العملي. واضح هذا المطلب؟ يقولون ولا يمكن أن ننفيها أيضا، أما قبح العقاب بلا بيان فلا تجري. لماذا لا تجري؟ لأن الحجية المشكوكة حكم ظاهري، والحكم الظاهري حكم طريقي، ليس له عقاب حتى يؤمن العقل بلحاظ هذا العقاب، إنما العقاب على الواقع، والمفروض أنه الواقع أمننا عنه في المسألة السابقة. يبقى ماذا عندنا؟ التفتوا جيدا، يبقى ماذا عندنا؟ يبقى عندنا رفع ما لا يعلم، رفع ما لا يعلمون حكم شرعي، أصل عملي وإمارة، أصل عملي. إذا ننفي حجية الإمارة المشكوكة بالأصل العملي. هسه هل يمكن نفيها بالاستصحاب أو لا يمكن؟ بحث مفصل بين المحقق الإصفهاني والمرزا رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد لا يتعرض له. سؤال: هل يمكن ننفي حجية الإمارة المشكوكة بالدليل الإجتهادي أو لا يمكن؟ يعني هل يوجد عندنا دليل اجتهادي على عدم حجية الإمارة المشكوكة أو لا يوجد عندنا دليل اجتهادي على عدم حجية الإمارة المشكوكة؟ المشهور يقولون لا يمكن ولا يوجد. لماذا لا يوجد؟ لماذا لا يوجد؟ إذا تتذكرون في البحث السابق، في الأبحاث السابقة، في صفحة بحسب كتابها، ما أدري بحسب كتبكم أيضا نفس المطلب، في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، في مسألة صفحة 36 التنافي بين الأحكام الظاهرية، في ذاك البحث نحن ماذا قلنا؟ قلنا على مسلك بعض المحققين للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، المولى يستطيع أن يجعل حكمين ظاهريين متنافيا من غير وصول أو لا يستطيع؟ ها؟ يستطيع على مبنى الفاضل المعاصر يستطيع، ولا بلي؟ لا لا شيء لا يستطيع، لا لا يستطيع. هتنبين تلتفتون للمطلب، ومزاح المؤمن عباده مولانا. بلي على مبنى السيد الخوئي إذا تذكرون قلنا أن المصلحة أين؟ في نفس الجعل. خب المولى يستطيع أن يجعل خبر الثقة حجة ويقول رفع ما لا يعلمون، أو لا يستطيع أن يقول بلا وصول إلى العبد؟ يستطيع أو يقول أو لا يستطيع؟ يستطيع أن يقول. لماذا؟ لأن المصلحة في جعل هذا الحكم في نفس جعله، والمصلحة في جعل هذا الحكم ماذا؟ في نفس جعله. التنافي وين يحصل؟ في مقام الوصول. أما إذا لم يصل معا فلا تنافي. خب إذا وصل أحدهما دون الآخر، هل نستطيع أن نستكشف من وصول أحدهما عدم الآخر؟ لا نستطيع، لأنه قلنا التنافي ليس في الاعتبار، وإنما التنافي عين في الوصول، فبوصول أحدهما يرتفع التنافي، سواء جعل في مقام الاعتبار الثاني أو لم يجعل. يعني يمكن أن المولى قد جعل هذه الإمارة الحجة، التفتوا جيدا، قد جعل هذه الإمارة المشكوكة الحجية، قد جعلها في العنصر الثالث يعني الاعتبار، قد جعلها حجة ولكن لم يصل إليه. ممكن أو ليس بممكن؟ الذي وصل إليه ماذا؟ رفع ما لا يعلمون فقط. وصول حجية رفع ما لا يعلمون هل يكون دليلا على نفي حجية الإمارة المشكوكة في الواقع أو لا يكون دليلا؟ لا يكون دليلا. لماذا؟ لأن المفروض أنه يمكن جعلهما في الواقع بشرط أن لا يصل، والمفروض أنهم لم يصل. ولكن على مبنى السيد الشهيد ماذا قلنا؟ قلنا التنافي بلحاظ الوصول، والتنافي بلحاظ الاعتبار، بلحاظ نفس الاعتبار، قلنا جعل حكمين ظاهريين متنافيين غير معقول سواء وصل إلى المكلف أو لم يصل إلى المكلف. هذا قلناه هناك لو ما قلناه. إذن المشهور إذا وصل إليه رفع ما لا يعلمون وحجية ما لا يعلمون، هل يمكن أن ينفي حجية الإمارة المشكوكة أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. ولكن سيد الشهيد يستطيع أو لا يستطيع؟ لأنه جعل أحدهما ينافي ماذا؟ جعل الآخر. فإذا جعل المولى هذا حجة، إذا قطعا بالدلالة الالتزامية لم يجعل الحكم الظاهري الآخر حجة، لأنهما متنافيان في نفس الجعل. فإذن السيد الشهيد يقول نحن في موارد الشك في حجية الإمارة المشكوكة من خلال جعل الحجية هنا بالدلالة الالتزامية، نفهم ماذا؟ لم يجعل الحجية هناك، لأنهما متنافيان بلحاظ الواقع بغض النظر عن الوصول. إذن يوجد عندنا دليل اجتهادي على عدم الحجية في الإمارة المشكوكة الحجية، ولا تصل النوبة ماذا؟ إلى الأصول العملية وهو الاستدلال برفع ما لا يعلمون لإثبات عدم الحجية. سيبقى عندك مطلب واحد وهو أن رفع ما لا يعلمون، سؤال، رفع ما لا يعلمون أصل عملي لو إمارة؟ أصل عملي. خب الأصول العملية سيأتي إن شاء الله مدلولات الالتزامية حجة لو مو حجة، ها؟ خب السيد الشهيد هنا يستدل بالمدلول الالتزامي لنفي حجية الإمارة المشكوك، يمكنه أو لا يمكنه؟ خب لا يحق له. كيف؟ بلى؟ أحسنتم أحسنتم. وهو أنه الدال على رفع ما لا يعلمون خبر أو ليس بخبر؟ الدال على ما لا يعلمون منه خبر لو ليس بخبر؟ الخبر إمارة لو مو إمارة؟ خب مدلوله الالتزامي ينفي ماذا؟ ينفي جعل الحجية للإمارة المشكوكة. فبالمطابقة يثبت رفع ما لا يعلمون خبر الثقة، وبالالتزام ينفي ماذا؟ عدم جعل الحجية للإمارة المشكوكة الحجية. يعني نحن بالدلالة الالتزامية لخبر الثقة الذي قال رفع ما لا يعلمون نقول لم يجعل الحجية لخبر ماذا؟ الفاسق. لم يجعل الحجية للقياس. لماذا؟ لأن هناك تناف بين جعل الحجية للخبر الثقة الذي يدل على الوجوب وبين جعل الحجية لرفع لهذا الخبر الذي يقول رفع ما لا يعلمون الذي يقول لم يجعل الوجوب للدعاء عند رؤية الهلال. إذن نحن يوجد عندنا دليل اجتهادي على عدم حجية الإمارة المشكوكة. فإذا كان عندنا دليل اجتهادي تصل النوبة إلى الأصل العملي أو لا تصل النوبة؟ أنت عندك دليل على الوجوب، تصل النوبة إلى أن تستدل بالاحتياط على الوجوب؟ لا تصل النوبة. إذن لا تصل النوبة إلى كلمات الأصوليين المشهورة من أنه نستدل بالبراءة لعدم حجية الإمارة المشكوكة، نستدل بالاستصحاب لعدم حجية الإمارة المشكوكة، لأنه يوجد عندنا دليل على عدم حجية الإمارة المشكوكة. فلهذا قال ونضيف إلى ذلك أن بالإمكان إقامة الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته. هذا البحث وين صار الآن؟ بحث في الحجية المشكوكة، أنه يوجد عندنا دليل أو لا يوجد عندنا دليل. هذا مو بلحاظ المسألة الأولى بعد الواقع المشكوك انتهينا من ذاك. بناء على تصورنا المتقدم في صفحة 36 و37 للأحكام الظاهرية، حيث مر بنا هناك أنه أي تصورنا المتقدم يقتضي التنافي بينها أي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية قبل الوصول إلى المكلف. فلهذا إذا الإخوة يتذكرون قلنا أن مبنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ستترتب عليها آثار مهمة، واحدة من تلك الآثار هذه وهو أنه يوجد عندنا دليل اجتهادي على عدم حجية الإمارة المشكوكة، ولكن الأصوليين الذين لم يقبلوا مبنى السيد الشهيد لا يوجد عندهم دليل اجتهادي على عدم الحجية الإمارة المشكوكة. عندهم ماذا؟ عندهم أصل عملي فقط، رفع ما لا يعلمون أو الاستصحاب على الخلاف الموجود فيه. ولكن نحن يوجد عندنا دليل اجتهادي على عدم الحجية، وهذا يعني أن البراءة عن التكليف المشكوك وحجية الخبر الدال على ثبوته، على ثبوت ماذا؟ على ثبوت البراءة عن التكليف المشكوك. وهذا يعني أن البراءة عن التكليف المشكوك هذا هو الأصل العملي، وحجية الخبر الدال على ثبوت البراءة، عفوا أعتذر، وحجية الخبر الدال على ثبوت التكليف المشكوك هذا لماذا؟ حكمان ظاهريان متنافيان. حجية الخبر الدال على ثبوت الوجوب هذا مشكوك، هذا حكم ظاهري، الحجية مو حكم ظاهري، حكم ظاهري. ورفع ما لا يعلمون أيضا ماذا؟ حكم ظاهري آخر. فإذا استكشفنا أحدهما ننسي الآخر من قبيل الضدين، قلنا متضادان في الواقع. فإذا علمنا بوجود أحد الضدين نقول ماذا؟ بعدم وجود الضد الآخر قطعا. ولكن الأصوليين ما قالوا هكذا، قالوا أن الأحكام الظاهرية متضادة في الوصول لا بالجعل والاعتبار، فلهذا إذا وصل أحدهما لا يمكن نفي الآخر واقعا، لعل الثاني في الواقع أيضا موجود ولكنه لم يصل. هسه النتيجة، وانتظر الإخوة يلتفتون جيدا، نحن إذا علمنا أن الشارع جعل الحجية لرفع ما لا يعلمون، بعد عندنا دليل اجتهادي على عدم حجية القياس الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، عندنا دليل اجتهادي على ماذا؟ على عدم صحة المصالح المرسلة الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. عندنا دليل اجتهادي، مو فقط عندنا اصل عملي يقول ما لا يعلم. والفرق يصير كبير، وفرق كبير بين ان نستدل بعدم العلم او نستدل ماذا؟ بالعلم بالعدم. رفع ما لا يعلمون شنو يقول؟ مؤداه ماذا؟ عدم العلم بجعل الحجية. ولكن مبنى السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول علمت بعدم جعل الحجية. هذه واحدة من الثمرات المهمة التي تترتب على الجمع بين الحكم الظاهري على مسلك الأستاذ الشهيد وعلى مسلك المشهور من الأصوليين. وبعبارة أخرى، العامي القائل بالقياس يقول أنت لا تعلم بالدليل، وعدم العلم بالدليل كاف لعدم العمل. فقط أنت تستطيع أن تقول أنا لا أعلم بالدليل على حجية القياس، رفع ما لا يعلمه. ها؟ ولكن انا على مبنى السيد الشهيد اقول لا اعلم بالحجية، لو اقول اعلم بعدم الحجية، انا اعلم بعدم الحجية. وكثير المبنى يختلف، ان تدعي في قبال اصول العامة لا نعلم بالحجية، وبين ان تدعي في قبال اصول العامة اني اعلم بعدم الحجية. وهذا فرق ثمرة مهمة إنما تنتج على هذا المسلك، على تصور مبنى السيد الشهيد للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، ولا تنتج على مسلك آخر. قال: وهذا يعني أن البراءة عن التكليف المشكوك وحجية الخبر الدال على ثبوته، يعني احتمال حجية الخبر الدال على ثبوت التكليف المشكوك، حكمان ظاهريان متنافيان. إذن فالدليل الدال على البراءة دال بالدلالة الالتزامية على نفي الحجية المذكورة. لا تقول أن البراءة أصل عملي دلالته الالتزامية ليس بحجة، نحن نريد أن نثبت بدلالة الدليل بالدلالة الالتزامية لنفس الدليل لا لمؤدى الدليل. مؤدى الدليل أصل عملي، أما نفس الدليل الذي قال رفع ما لا يعلمون هذا أصل عملي وخبر إمارة، إمارة من الإمارة، خبر عبارة. إذن نحن نجعل نفس الإمارة التي هي الخبر مدلولها الالتزامي لنفي حجية الإمارة المشكوكة الحجية. فلهذا شوفوا العبارة، فالدليل الدال دال، مو البراءة دالته، العبارة وايد دقيقة. فالدليل الدال على البراءة، الدليل الدال على البراءة أصل عملي لو إمارة، فدلالة الالتزامية حجة كما سيأتي بيانه بعد ذلك. نعم هذا الدليل الدال مدلوله أصل عملي. الدليل الدال هو نفسه ماذا؟ إمارة، مدلوله أصل عملي. ونحن لا نريد أن نستدل بالمدلول، وإنما لا نريد أن نجعل الدلالة الالتزامية للمدلول حتى يقال أصل عملي، وإنما نريد أن نستفيد من الدلالة الالتزامية للدال الذي هو إمارة من الإمارات. قال: فالدليل الدال على البراءة دال بالدلالة الالتزامية على نفي الحجية المذكورة، فيؤخذ بذلك أي بالدلالة الالتزامية ما لم يقم دليل أقوى على الحجية. فتلخص مما تقدم أنه بلحاظ الواقع المشكوك الأصل العملي أو العقلي لا يتغير، سواء كانت هناك إمارة مشكوكة حجية أو لم تكن إمارة، وبلحاظ نفس الحجية المشكوكة بناء على مسلك المشهور ينفون الحجية بالأصل العملي بعدم العلم، ونحن على مسلك السيد الشهيد ننفي الحجية بناء على العلم بالعدم. الله رب العالمين.